دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، ارقب نهايه وعطر تحيات المهندس صفوت زكي والمخرج خضر عبد المطلب في مستهل حلقه جديده من برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفينا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح اسامه الرأي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيك دكتور، ربنا يكرمك. دكتور، يعني ما شاء الله نعلم انك وصل للطلاع ومثقف كبير، بارك الله فيك وفي علمك، لكن بالقطع هنالك قصه قراتها، موقف قراته، موضوع ما توقفت عنده وخرجت منه بحكمه وعبره، فما هذا؟ وقل لنا هذا حتى نتعلم منكم شيئا. أعلم حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. حقيقة لا أعلم ماذا تقصد، لكن يعني هنالك قرأنا في الماضي قصصا كثيرة وقرأنا، يعني لكن لا أدري ماذا أذكر لك. ما يعجبك؟ أذكر أني قرأت فيما مضى قصة صغيرة لكن أحسب فيها موعظة لي ويمكن لمن قرأها أو لمن سمعها ولكل المشاهدين ولنا شخصيا في البداية، وهذا ما قصدته، نخرج بعبرة. ما هي؟ قرأت أنه مرة كان سيدنا سليمان في موكبه من الإنس والجن والطير بهذا الهيلمان العظيم، وكذا في أثناء مروره هكذا هنالك فلاح في مكان يرى سيدنا سليمان يعمل في الأرض، يحرث الأرض وهو متعب في الحراثة كذا، فنظر إلى سيدنا سليمان وهذا الملك العظيم وما عنده وما أوتي وهو متعب في حراثة الأرض. نعم، لم يؤت شيئا مما أوتي سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فقال، نظر إلى سيدنا فقال: لو جاءني سليمان تكلمته بكلمات. جيد. فأوحى الله إليه أن يذهب إلى الفلاح هذا. نعم. فإن عنده شيئا. فذهب إلى الفلاح وسلم عليه، قال: يا رجل ماذا عندك؟ نعم. ماذا كنت تريد أن تقول؟ قال: ومن أدراك؟ قال: الله. قال: أما إن الله يخبر. قال: فماذا أردت أن تقول؟ قال: قلت: سليمان ليس في لذة لذها أمس. تمام. ولا أنا في تعب تعبته أمس. سليم. تعب أمس ولا زال، ولذته زالت لم يبقى فيها شيء. صح. قال: أصبت. يعني هم متعادلين، هذه بتلك الماضي خلاص، الماضي راح بعد. صح، سليم. الآن أنت بالنسبة لك الماضي كله راح. صح. ماذا لقيت؟ ذهب. قال: أصبت. قال: وقلت: سليمان يموت وأنا أموت. إذن المستقبل أيضا واحد، صح، نتيجة واحدة. واحدة. قال: أصبت. نعم. قال: ولكني قلت كلمة أرحت بها نفسي. ما هي؟ قال: وما قلت؟ قال: قلت: سليمان محاسب عن كل هؤلاء. الله أكبر. وأنا لست محاسبا إلا على نفسي، فأرحت بها نفسي. الله أكبر. الله فيها أكبر. فيها يعني عبرة عظيمة حقيقة لمن يعتبر، يعني الله أكبر. يعني الإنسان لا يغتر بالدنيا ولا يغتر بملك ولا يغتر بما أوتي من مال وسلطان وعز وجاه، عما سيحاسب. سيحاسب عن كل هذا. نعم سيحاسب. لا إله إلا الله، درس بارع يا دكتور، جزاك الله خيرا. صحيح الله. والأمس ولا وانتهى، والموت قادم، هذه الحقيقة التي لابد أن نعمل لها، فلا نشغل أنفسنا إلا بما نحن فيه محاسبون فقط. صح؟ هذا صح، هذا هو فقه الأولويات للإنسان، لابد أن يضع فقه أولويات خاصة به هو. تمام، نكمل رحلتنا مع سورة هود، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم ونحن نتكلم في قصة سيدنا صالح داخل سورة هود، وتوقفنا عند قول تبارك وتعالى، لكن نحب أن نذكر بأواخر الحلقة في قول تبارك وتعالى ومن خزي يومئذ، ماذا ترى فيها دكتور؟ ثم نشرح الحوار بإذن الله تعالى. ذكرنا فقط يعني ذكرنا أنه هنالك كان ذكر أمرين، نعم، العذاب والخزي. تمام، ذكر أمرين، نعم، ثم عقب على ذلك بقوله تعالى أن ربك هو القوي العزيز. تمام هكذا. نعم، ذكرنا بما ترى فيها. قال أول شيء قال إن ربك، نعم، يعني لم يقل إن الله، ضفير ضمير المخاطب، ضفير ضمير المخاطب. هو هذا الكلام من ممن من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه، للرسول. نعم، للرسول، للرسول، نعم، للرسول. تمام، هذا تحذيرا لقريش. الله، طبعا تحذير لهم من مغبة موقفهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. أنا بس أسأل حضرتك، ما دخل قصة سيدنا صالح بالتحول الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن يفعل بهم ما فعل بالأقوام البائدة، إن عصوا رسولهم، سلم يا رب، واتبعوا أهواءهم، وأعرضوا مثل ذلك الإعراض، أن يفعل بهم مثل ما فعل بهم. نعم، وقال لهم ربنا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. مثل صاعقة عاد وثمود. صحيح، ولهذا يستأنس بالقصة في التذكير بعقبة الأمر. تمام، حتى الوليد قال لحسبك، حسبك أشهدك الله والرحم، حسبك، الوليد بن المغيرة. نعم، قال حسبك، حسبك أشهدك الله والرحم، يعني لا يكمل. نعم، كفاك، كافي، تخويف تحت تحذير. خاف، فلما قال إن رب، يعني عندما ذكر هؤلاء ما فعل بهم، نعم، قال إن ربك هو القوي العزيز. وقلنا القوي العزيز دائما غالبا متلازمة، هذه القوة يقدم القوة على العزة، يقدم القوة، لأن القوة أساس العزة، هي أسبق منها. عز قوية فعز، إذا لم يلك قوة فكيف يعني عز. تمام. يضيف دائما في مثل هذه الأمور، مع أن فيها قوة وعزة وفيها جبروت وفيها عذاب وهلاك لمن كان قبله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرون كما حدث في قصة سيدنا صالح، لكن يقول ربك. فخارج القرآن إذا كان إن الله هو القوي العزيز مثلا وفيها اسم العلم لله عز وجل، ما الفرق بين استخدام هذا اللفظ وذلك؟ والاثنان يدلان على الله سبحانه وتعالى. لكن ربك يعني الذي أرسلك ورباك وعلمك فيها، يعني إضافة، الله عامة. لكن ربك الذي أرسلك إليهم وطلب منك هدايتهم. تمام، فيعني إشارة إلى أنه إلى أن ينصره هو، لأنه ربه. هؤلاء أولئك يعبدون أربابا أخرى، يعبدون أصنام، يعبدون ما إلى ذلك، أرباب. أرباب متفرقون خير أرباب أولئك. نعم، يعبدون ربك الذي هو ربك الذي أرسل صالح، هو الذي أرسلك، وربك الذي أهلك ثمود هو الذي يفعل مثل ذلك، إن فعل قومك يعني مثل ما فعل قومهم، يعني عصوا. فربك له معنى آخر بالإضافة. نعم، الله عام، ليس فيها إضافة إلى أحد، عام، لكن رب فيها إضافة إلى الشخص، فرق بين ربي والله. تمام، إضافة له. فمعنى التعهد بالتربية، وما يعني ربما يكون فمعنى الرأفة والرحمة به. نعم، يعني أيضا. نعم، وكأنه يعني يذكرهم ويخشى عليهم عاقبة هذا الأمر ومغبته. لا شك، لا شك. نعم، هنا ربنا تبارك وتعالى دكتور، يعني إن ربك هو القوي العزيز، بضمير الفصل هذا، إن ربك هو القوي العزيز. في مكان آخر مثلا في الشورى يقول ربنا تبارك وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، أيضا القوي العزيز حضرتك، لكن مسألة بين هذه الآية وتلك التوكيد وضمير الفصل هذا، كيف تراه من مصدق الفصل واللمسة البيانية الموجودة فيهما؟ طبعا هي لما فرق، لما يقول إن ربك هو القوي العزيز، يعني لا قوي غيره على الحقيقة ولا عزيز غيره على الحقيقة، تعريف بالمعنى، هو القوي غيره ليس أقوياء على الحقيقة ولا أعزاء على الحقيقة. إن ربك قوي عزيز مثلا لا تحي بهذا، لا تفي بنفس الغرض، لا في موطن آخر تقال. آه. ليس في هذا المقام إقامة يعني إبادة لهؤلاء وإهلاكهم وما إلى ذلك. تقال في موطن آخر. نعم. لكن مسألة الشورى التي تفضلت بها. نعم. يمكن وهو القوي العزيز من دون توكيد. سليم. يعني هو سياق الآية يوضح. قال الله لطيف بعباده. نعم. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نعم. المقام في هود مقام عقوبة. مقام إنجاء صالح. صح سليم. الآن في مقام اللطف بالعباد. إن الله لطيف بعباده. يرزق من يشاء. وفيها رزق أيضا. أي يعني نعم. فيعني ما ما ما في داعي للتوكيد القوة والعزة هنا، ذيك فيها فيها يعني هذا مقام لطف، مقام لطف، هذا مقام عقوبة، عقوبة وإهلاك وإنجاء صالح من هؤلاء، يعني غير مقام آخر هذا. يعني هم كانوا يشكون في قدرة الله، حشر الله طبعا والعياذ بالله، على العذاب بأنه يعذبهم، أم أنهم استعجلوا وتحدوا بمثل هذا الأمر؟ منهم قوم سيدنا صالح لا شك، إنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يشكون طبعا، إنا لنظنك من الكاذبين. فللتأكيد يستوي مع مع مع كونهم يشكون في هذه القدرة بأن هذا أمر سيقع عليهم لا محال، العذاب من الله عز وجل. إذا كانوا هم ينكرون أنه رسول فكل كلامه يصبح هباء، كل ما توعدهم به يصبح هباء لا قيمة له. إذا كانوا ينكرون أصل الرسالة سليم، ما قيمة الكلام، ما قيمة التوعد، ما قيمة التهديد، ليس له قيمة. صح. يعني هو يؤكد حيث يقتضي السياق أن يؤكد. نعم صح. ولا يؤكد حيث لا يقتضي السياق، أو لا تكون هناك مدعاة لهذا، أو أن الغرض يفي بما يكون من كلمات موجودة بالآية الكريمة. طب هنا يعني تقديم في هذه الآية دكتور ماذا ترى فيها أيضا؟ طب فيها هذا يعني اللي أردنا أن نقوله. نعم. لكن الآية اللي بعدها وأخذ الذين ظلموا الصيحة تأتي بعدها. تمام. يعني إذا هذه كافية ما تفضلت به. طيب هنا وأخذ الذين ظلموا الصيحة، يعني بارك الله فيك ربنا يكرمك في مكان آخر، وأخذت الذين ظلموا الصيحة حضرتك. مرة قل أخذ الذين ظلموا، مرة قل وأخذت الذين ظلموا الصيحة. في نفس السورة تقريبا. لا لكن ليس في نفس القوم. مع مدين. مع مدين. مع مدين. ما الفرق بين ما إنها صيحة؟ هو من حيث النحو ليس فيها إشكال ولا سؤال. يجوز؟ طبعا هذا مؤنث مجازي، لك أن تقول أخذت، لك أن تقول أخذت، كيف كان عاقبة، كيف كانت عاقبة. تمام. ليس فيها إشكال، هذا يؤنث ويذكر، مؤنث مجازي يعني هذا. طيب فلما الاختيار هنا؟ فالاختيار. لما سبب الاختيار؟ إذن من ناحية النحوية ليس فيها يعني أصلا. طيب لما جاء بالفعل يعني هنا مذكر وأخذ الذين ظلموا الصيحة؟ أولا إحنا مر بينا قبل قليل أنه قال ومن خزي يومئذ. نعم. فذكر الخزي. سليم. والخزي مذكر. صح. لم يقل مثل ذلك في مدين، هذا واحد. تمام. يعني مختلفة. لما ذكر الخزي مذكر سليم، هذا يقوي التذكير. صح. هذا صح. لاحظ التعقيب على قوم صالح وعقوبتهم أشد مما ذكر في شعيب. تمام. قوم شعيب العقوبة التي ذكرها هؤلاء، والتذكير هو القوة، القرآن يستعمل التذكير فيما هو أقوى. نعم. في العقوبات. لاحظ ماذا قال في قوم صالح؟ قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا برحمة آمنوا معه برحمة منا. نعم. ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. في شعيب ماذا قال؟ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. نعم. أولا لاحظ في قصة صالح قال فلما فلما بالفاء، وفي ما قاله في شعيب قوم شعيب قال ولما، قال أولا. طبعا الفاء هناك فرق بين الفاء والواو بالاستخدام، ما هو الفاء؟ أولا تفيد التعقيب والترتيب كما هو معلوم. الواو مطلق الجمع، لا ترتيب ولا تعقيب. لا نعم. فلما ذكر عذاب قريب ناسب الفاء، لما لم يذكر ذلك جاء بالواو سليم، هذا واحد. وذكر الخزي، هذا واحد آخر. ثم لاحظ ذكر قوة الله وعزته في قوة صالح، أن ربك هو القوي العزيز. نعم. لم يذكر هذا في في قصة شعيب قوم. نعم. شعيب مدين، ما ذكر هذا الشيء، يعني تعقيبا على هلاك قوم صالح. معناه أن عقب لأن العذاب كان أقوى، قال إن ربك هو القوي. ولما قال والأمر الآخر قال في قوم صالح على أن ثمود كفروا ربهم. نعم. ما قال هذا في قوم شعيب. صح سليم. فإذا هنالك عدة أمور، الخزي والتعقيب بالقوة والتعقيب بالعذاب وذكر أنهم كفروا ربهم، أمور لأن تستدعي شدة العذاب. نعم. فجاء سليم. بالمذكر. وإحنا يعني حقيقة لاحظنا من الظاهر إذا كان يعني هنالك أمر أشد من أمر، إذا يأتي بالمذكر لما هو أشد. في هذا سنن العربية القرآن، القرآن هذه خصوصية. ذاك إحنا قلنا يجوز، إحنا جواز، لكن كنا عن هذا عن مسألة الجواز والبيان. نعم. تمام. لاحظ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يتوفى الآن مذكر ملائكة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. تمام. فكيف إذا توفتهم الملائكة توفتهم سليم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عذاب الحريق لا يوجد. فلما قال أشد جاء بالمذكر. لما هل يعني المذكر العذاب في العذاب في في البشرى يأتي بالمؤنث ربنا في الملائكة. سبحان الله. نعم. في البشرى بالملائكة المؤنث. لاحظ قل لي ويوم تشقق السماء بالغمام. نعم. ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال ونزل سليم نزل بالمذكر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل مؤنث ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. هذا فيها بشرى مع الملائكة بشرى. هذه خصوصية استعمال القرآن للقرآن. أما لغة العرب يجوز كل جائز هذا. فإذا يعني استعمال دقيق. نعم. أخذت عجيب. ليس مجرد جواز أو غير جواز هكذا يعني، لكن اللغة تجوز ذلك. نعم. لكن الموقف مختلف من حيث العذاب وشدة العذاب ونوع العذاب ودرجاته وأنواعه وأصنافه. صح. فيستخدم المذكر مع الأقوى عذابا مع الأقوى. صح. مع الأشد. نعم. معنى كأن لم يغنوا فيها دكتور، يعني كأن لم يكونوا فيها ولم يقيموا فيها مستغنين بها عن غيرها، هذا غنية. غنية في اللغة، غنية إذا طال فيها مقام فيها. نعم. مستغني بها عن غيرها، قالوا غنية يغنى، طال المقام مستغني بها عن غيرها، يعني فيها كفاية مثلا. نعم. كأن لم يغنوا يعني هم غنوا، كأن لم يغنوا بهم، يعني كأن لم يفعل عنه وفعل، كأن لم يغنوا، كأن لم يقيموا فيها متطويلة. يعني هم هكذا الآن عندما أبيدوا أو انتهوا كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكونوا أصلا، كأن لم يكونوا فيها أصلا، لم يقيموا ولا كذا ولا هناك نعمة ولا شيء. لا إله إلا الله. سلم يا رب. هذه عاقبة من لم يتبع الأنبياء ولا الرسل. لكن حتى مع الآن حضرتك عاقبة من لم يتبع القرآن والسنة الآن أيضا عاقبته وخيمة. يا رب يرحم الجميع، يرحم الجميع. لكن من حسرات البرنامج أن ينبه أيضا إلى خطورة الموضوع والبعد عن الله وتنكب الصراط أيضا. إذن الأمر أمر جلل. الصدق أمر جلل، لابد من اتباع الأنبياء والرسل. لكن يعني انتهت القصة يا دكتور، قصة سيدنا صالح في هذه، ويعني لا أود أن أدخل في قصة سيدنا إبراهيم إلا بالحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هل هنالك شيء تود أن تقول لنا من مصادرك الخاص بعد تتبع قصة سيدنا صالح وقصة سيدنا هود حتى الآن؟ تود أن توصينا بوصية، تنصحنا نصيحة؟ لا بد أن أنصح نفسي بأخذ الموعظة والعبرة. نحن كنا يعني قد تأخذنا الدنيا يعني كثيرا يعني، نعم، وننشغل بها وننسى ما هو أهم وأعظم يعني. ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى نفسه ويحسب لما هو قادم يعني حسابه هكذا، وليعلم أن هذه أن الزاد هنا قليل وهناك يعني مهما بلغت فهو لا يبلغك إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يعني هكذا. تمام، ربنا يرحمنا. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، أيوة، وخفف الحمل هكذا. الله، نعم. إيش فإن؟ فإن العقبة كؤود وأكثر الزاد فإن السفر طويل، نعم، وأحسن العمل فإن الناقد بصير. نحسن العمل ونخفف الحمل ونكثر من الزاد، السفر طويل والعقبة كؤود. والعقبة كؤود، زاد السفر طويل وعقبة كؤود والناقد بصير لا لا لا، الأمر أمر رجال. ربنا يرحمنا بإذن الله تعالى. نأخذ فاصلا ثم نواصل معكم لقاء مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور فاضل. بارك الله فيك دكتور. دكتور، في قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هنا يستخدم ربنا تبارك وتعالى سنابل. في سورة يوسف الملك رأى رؤيا، رأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، سنبلات وهنا سنابل، فلما وما الفرق وما اللمسة البيانية في كل؟ سنابل من جموع الكثرة، تمام، والسنبلات من جموع القلة، معنى سالم سليم، والعدد واحد، صح. إذا نستعمل في موطن جمع سبع سنابل في مقام التكثير، تكثير الحسنات والمضاعفة الأجور، استعمل الكثرة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، نعم، والله يضاعف لمن يشاء. إذن في مقام المضاعفة والتكثير فهذه السنابل أصبحت الآن تؤدي إلى الكثرة، نعم، فاستعمل جمع الكثرة. ذيك ليس في هذا الشيء كما هي على الحقيقة، سبع بقرات وسبع سنبلات، تمام، ليست في مقام تكثير ولا مبالغة ولا مضاعفة، لكن نفس العدد سبعة، نفس العدد، نفس العدد، لكن من ناحية البيانية أنه مقامها مقام تكثير ومضاعفة في الـ في الـ في الـ في السبع سنبلات، سنابل سنابل سنابل سنابل تكثير، لأنه فيها خير. هو لأن لما نكمل الآية في كل سنبلة مئة حبة، مو هكذا يعني 700، والله يضاعف لمن يشاء، مو فقط 700، أكثر، والله يضاعف لمن يشاء. طب لكن اللغة تقول سبع سنابل أم سنبلات لغة؟ تمييز سبع. إذا كان من دون قصد إلى بيان، الأصل تقول سنبلات، لكن لك أن تقول سبع سنابل، لك أن تقول لغة أيضا، لك أن تقول، تمام، لكن هو الأصل أن تقول سبع سنبلات الأصل، لكن يعني لك استخدم سنابل للدلالة على الكثرة، جمع كثرة، بيان هذا لما فيها من تكثير للخير، نعم، يعني 700 والله يضاعف من يشاء، ما هو أكثر. أما الملك لما رأى رؤيا سبعة فقط كما هي، ليس فيها زيادة، ليس فيها تكثير ولا مبالغة ولا زيادة. لا إله إلا الله. مراعاة عجيبة يا دكتور، مع أنه حتى لو نزلت هذه بتلك لا تناسب، لكن قد يقول قائل ربما أنتم تؤولون، تسمح لي بين قوسين، تؤولون كل شيء حسب الآية الكريمة يا دكتور، ولو جاءت هذه مكان تلك لا ذهبتم أيضا إلى التأويل أيضا والتبرير وكذا أيضا. هذا ما كنت أقوله أيضا حضرتك، نعم، كنت أقول هذا. نعم. طيب. كنت يعني عندما أقرأ كثير من أقوال المفسرين وتعليلات أقول لو جاءت على غدك لعللوها أيضا، لكن يعني أحيانا الذي جعلني أقول غير ذلك أن هنالك من الأمور ما هي كالقوانين الرياضية الجبرية، يعني لا تحتمل إلا هذا، يعني أمور نقولها تماما كما نقول يعني قانون رياضي، لا يجوز أن نبدل هذا وهذا، لاحظنا هذا في مواطن كثيرة. يعني إذا أصعبت الذاكرة يكون طيبا أو نرجعها كيفما تريد. ما لعلي أذكر شيء لا أدري والله، لكن نرجعها لها على كل نرجعها. يعني إذا حضرتك سألت نفسك هذا السؤال أيضا وعملت على هذا المجال، حبذا في الحلقة القادمة حبذا لو يعني جئنا بمثال أو بعض أمثلة توضح، لأنه بالفعل السؤال مطروح أيضا، ولو جاءت سنبلات مكان سنابل لا ذهبتم وتأولتم وقلتم كذا وكذا، يعني كما يقول هنا قال كذا لأنه كذا وهنا قال كذا لأنه كذا، التبريرات موجودة والتأويلات موجودة. فحبذا إذا ما وصلت له بقناعتك الخاصة نتعلم، بارك الله فيك. في الأنعام ربنا تبارك وتعالى يقول قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، الآية الكريمة بعدها يقول أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، الخطاب للجمع مع أنه المخاطب واحد يا دكتور، فما الفرق بين أرأيتكم؟ هو في اللغة أرأيتكم في اللغة أرأيتكم فيها تنبيه أكثر هم الاثنين بمعنى ماذا أولا؟ أرأيت أخبروني لكن رأيت الذي يكذب الدين بقى. لا ما قد تكون لمعنى آخر. هنا بمعنى يعني هنا قل أرأيت من أخذ ذلك بمعنى أخبروني. تمام. وأرأيتكم أيضا بمعنى أخبروني، لكن الآن جاء بحرف الخطاب كم، حرف الخطاب أدل على زيادة في التنبيه. طيب فأرأيت لما تقول أرأيت نعم. أخبرني بمعنى أخبرني، أرأيتك فيها تنبيه أكثر وفيها إخبار أشد وفيها مبالغة في السؤال في الإخبار أقوى. تمام. يبقى لماذا؟ لما الاختيار ولما لم يعكس مثلا هذه مكان السؤال المطروح الأولى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم نعم وختم على قلوبكم، إذا الآن هم يسمعون ويبصرون سليم، فجعل قال لو أخذها مهكذا سليم، الآن إذن هم عندهم سمع وأبصار وقلوب ولم يختم على قلوبهم بعد سليم. فافترض الآن لو أخذها فأي راح يصير بحتاج إلى تنبيه أكثر، اللي عنده والذي تأخذ منه تحتاج تنبيه، التي تأخذ منه خلاص إذن هذه جاءت بعد تلك إن أخذ الآن نحتاج إلى الآن الله. يعني إذا أرأيتكم بعدها هي متعلقة بما قبلها، إذا ذهب الله بسمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم يحتاج إلى تنبيه أكثر فيقول أرأيتكم أرأيتكم وبعدين حتى لاحظ يعني قل أرأيتكم ماذا أي الأشد إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، هذه أقوى أم أخذ سمعكم وأبصاركم؟ تمام. هل يهلكوا إلا القوم الظالمون، فيها هلاك وعذاب الله بغتة أو جهرة، فإذن هذا فيها تحتاج إلى تنبيه أكثر من تلك من كل ناحية. أول شيء أخذ السمع والبصر وختم القلوب تمام، فهذا أصبح يحتاج إلى تنبيه أكثر. ثم ماذا حصل بأي شيء ذكرهم ذيك الأخذ السمع وهنا عذاب الله وبغتة أو جهرة والهلاك. نعم. أي الأشد، وإن كان المخاطب واحد في الحالين في الآيتين الأمر صار أشد الآن، يعني صار الأمر أشد صح، يعني فإذا يحتاج إلى تنبيه أكثر أشد. لا إذا هو يراعي، يعني أنا لا أدري ماذا أقول، لكن أيضا يراعي إذا تحقق هذا الفرض ويأتي باللفظ على الشيء الذي طرعه وحتحقق. يعني هو لم يأخذ سبحان الله، لأنه قشرت إن أخذ الله، إذا هو ما أخذ حتى هذه اللحظة، يعني عندهم سمع وأبصار ولم يختم على قلوبهم صح. لكن يفترض الشرط أن هذا الشرط لو تحقق فيحتاجون تأكيدا أكثر، فبالتالي يقول أرأيتكم. صح صح صح صح. عجيب عجيب مبهر. بسيط بسيط. هذا المقصود بتدبر القرآن يا دكتور؟ صح صح، هذا هو التدبر. الآن يعني ذكرت بعض يعني أمر جاءني يعني الآن ذكرت بعض الشيء. فضل. إن الله غني حميد، إن الله هو الغني الحميد. إن الله أنه لهو الغني الحميد. سلي أحسنت. يعني هذه صح، الثلاثة موجودون موجودة في القرآن الكريم. نعم. كيف نضع واحدة مكان واحدة؟ أظن واحدة الأولى في قصة لقمان. تمام. غني حميد. ومن يشرك بالله فإن الله غني حميد. غني حميد. وهكذا نعم. قال. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يا ابن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان حملته وفصال إلى أن يقول ففصاله في عامين أن أشكر لي ولديك إليه المصير وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فرض المتعبون في الدنيا معروف صح الدنيا معروفة واتبع سبيل من أنا بأليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قبلها أن الله غني حميد. طيب ذكر الآية بالضبط أن الله غني حميد. وإذ قال لقمان ولقد آتينا لقمان حكما نشكر ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم. هذا ووصينا قبلها وإذ إيش هو أنا أريد أن أعرف حضرتك ماذا تريد فقط. هي هاي أن أشكر لله ومن ووصينا الإنسان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. نعم. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه السلام. طيب ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. نعم. ومن كفر فإن الله غني حميد. زين. نعم. في نفس السورة فيما بعد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. نفس السورة. نعم. في آية أخرى إن لله ما في السماوات وما في الأرض وإنه لهو الغني الحميد. سليم. لهو. وإنه لهو. يعني مرة بدون هو ومرة بهو ومرة أزاد اللام على ال. شوف كيف يعني يضع واحدة مكان واحدة. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وهكذا. نعم. ما هو الغني في في في عند الناس غير الذي يملك؟ غني من هو غني؟ صحيح. الذي يملك. نعم. والآن ماذا أقل؟ هل ذكر له ملك؟ لا. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. لم يذكر له ملك الآن. صح. مو هكذا؟ سليم. زين. الآن لله ما في السماوات والأرض. هذا ملك. ولا لا؟ سليم. إن الله هو الغني الحميد. هو الغني الحميد. أزاد هو. ذيك ومو فقط هو وإنما عرف هو الغني كأنما لا لا لا غني غيره. إلا الله عز وجل. لكن الله غني حميد. إن الله هو الغني الحميد. يصير هاي نضع مكان ذيك؟ لا. إن هذا أقوى ذكر الملك له. إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما وإن الله لهو الغني الحميد. وإن الله لهو أكيد وإن لا هذه أيضا فيها إن هذا له أول شيء قال له ما في السماوات وما في الأرض جاء بما وبعدين قال وإن الله لهو الغني الحميد. الفرق بينه ما هو ذيك لما تقول لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. نعم. جعل هذه ودليل غناه يعني كيف يسرب غناه بأن له ما في السماوات ما في الأرض. هذا جعل السماوات والأرض جزءا من غناه قال وإن الله له ما في السماوات وهذا جزء وإن الله لو يعني حتى لو ذهب هذه هو غني كما تقول فلان يملك 1000 دار إنه غني جعلت غناه بالألف فقط له 1000 دار وإنه غني له أكثر من 1000 لو ذهبت هذه هو يبقى غني أي الأغنى الثانية إذا قال له الغني الحميد لما قال وإن الله لا جاء بالواو جاء بالله الله أكبر يعني هل يمكن أن نضع يعني لو لم يكن هناك السماء والأرض هو غني سبحانه وتعالى ليس بهما ليس بهما ليس بهما هذا أغنى فجاء باللام صحيح. لا يمكن أن نضع هذا مكان أخر. لا توضع هذه مكان تلك. يعني هذا على السريع هكذا. نعم بارك الله فيك. طب يعني من في قوله تبارك وتعالى ومنهم من يستمعون إليك، وما ربنا يقول ومنهم من يستمع إليك مرة في سورة يونس وسورة محمد، يعني غالبا النسق واحد والمخاطب واحد لكن الفعل مختلف، لما يستمعون ويستمع. زين أنا راح أقرأ الآيتين. نعم. وننظر من المستمعين أي الأكثر من المستمعين. طيب ننظر الاستماع واحد في الحالة. لا ننظر. طيب. نشوف لا بأس. قال يستمعون. طيب. قال ومنهم من يستمعون إليك. نعم. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. تمام. هذا هل ذكر جماعة معينة عدد معين؟ لا صم عموما. سليم. زين. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يتحدث عن فئة معينة. أي الأكثر؟ هذه. هي الصم. فأنت تسمع الصم. الصم. فلولا مجموعة. الصم أكثر. خلاص لما كان أكثر قال يستمعون بالجمع. جميل. لكن هذه حتى هم حتى إذا خرجوا. إيه؟ هم جماعة. مجموعة لكن هل تقاس بهذيك كل الصوم؟ لا. هاي مجموعة كم واحد ستة سبعة ثمانية. لا تقاس طبعا. طيب. لما هذا المجموعة. طيب السؤال الثاني دكتور، يستمع مفرد وخرجوا من عندك جمع، هل يجوز؟ طبعا. وهذا من من من ما من, من من وما يعني يؤتى يعني الأولى أو الأكثر في كلام العرب. طيب. أن يؤتى أولا مراعاة اللفظ وهو الإفراد والتذكير، ثم يؤتى مراعاة الجمع. نعم. لأن من قد تدل على الواحد أو الأكثر، المذكر والمؤنث. من الماذا؟ من واحد أو واحد ومثنى وجمع، صح ولا تدل لا؟ لك نعم صحيح وهكذا. عليهم كلهم. نعم. على كلهم. فمحتمل مقصود بها واحد أو أكثر، صح وهكذا. سليم. زين الأكثر يعني الأغلب في هذا أنه لما هم جماعة كثيرين نبدأ أول مرة بالمفرد المذكر الذي هو لفظ من، ثم نأتي بما تدل عليه من معنى. ومنهم من يقول ذل، من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وجمع. جمع. صح. ومن الناس من يقول آمنا بالله. من الناس من يقول آمنا بالله وهم بمؤمنين. صح سليم. يعني يأتي بمن بعدها إفراد ثم يحدد المعنى. وهنا ومنهم من يستمع لك حتى إذا خرجوا يقول يأتي بال من يأتي بالمراد. من كنا بفاحشة من يأتي مذكر يأتي يضاعف لها العذاب. يضاعف لها. وهي كلمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل فيها. هذا استخدام من عموما. تمام. يعني يعود إلى في بالقرآن الكريم يا دكتور في مسألة الرسم القرآني في قوله تبارك وتعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب بإثبات الياء. ومر ربنا تبارك وتعالى في كلام إبليس اللعين عليه اللعنة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتي. لئن أخرتني، النون مكسورة فقط ليس فأخرتني، فلماذا هذا وما الفرق واللمسة البيانية؟ هي الأولى وأنفقوا منكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل فأصدق وأكون من الصالحين. وذكى إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتي. هو من يعني الذي يقصد مصلحة نفسه في الاثنين، إبليس ولا ذات الشخص؟ الشخص لا، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. إذن هو ذاك يقصد مصلحة نفسه حقيقة. سليم. ذاك ليس يتواضع الآخرين لأحتنكن ذريتهم. إذن ليس مصلحة نفسي. صح. وإنما إيذاء الآخرين. هو هذا ولا مصلحة أي حد. هو بالنسبة إلى. نعم. هذا لا تزيده إلا عذابا ومقتل. صح. هكذا. يتحمل الذنوب. سليم. صح. فذيك لما كانت لمصلحة القائل نفسه أظهر نفسه. أخرتني أثبت المتكلم. لما ذيك التأخير ليس لمصلحته هو. نعم. أشار إليه قال هكذا أخرتني. ليس لمصلحته هو هذا التأخير، ليس من مصلحته هو. ولا لغرض نفسه، وإنما لغرض عداوته وإضلال بني آدم. هذا مصلحته هذا، فأصدق وأكون من الصالحين. الله. فتثبت الياء لأنه يريد المصلحة. نفسه على الحقيقة. ويحذفها. إشارة لأنه ليس إشارة فقط. حتى تلاحظ يعني لولا أخرتني هذا طلب يعني واضح، طلب لولا أداة تحضيض بطلب، بينما لأن أخرتني هذا يعني الطلب مفهوم، هذا كل شرط، هذا قد يدل على الطلب، لأن أخرتني اشتراط، لأن أخرتني، بينما ذاك طلب. لولا أخرتني يطلب التأخير مو هكذا يعني صحيح هذا، إنما لأن أخرتني ليس شرطية، ليس في هذا الطلب الآن، وإنما ضمنا يعني إذا حدث هذا كأنما يطلبه ضمنا. لا لا لا ذاك صراحة يطلب، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأكن عطف المجزوم على المنصوب، فأصدق وأكن. وهذا سؤال آخر بقى بالمناسبة، أصدق وأكن مش معطوف على هذا يا دكتور يباني؟ فأصدق وأكون من الصالحين. وطبعا يصير، لكن أيضا يصير الاثنين، هذا يسمي جواب الطلب، هذا يسمى العطف على المعنى في القرآن. في القرآن؟ نعم العطف على المعنى. فأصدق منصوبا وأكون من الصالحين، خارج القرآن طبعا. لا كيف فأصدق وأكون؟ يعني جزم على نصب كيف؟ هذا أنت طبعا طلب لولا، مواقف طلب لولا أخرتني. تمام. في جواب الطلب إما أن تأتي بفاء السببية فتنصب أو تجزم، ادرس تنجح سليمة ومجزوم في الطلب، ادرس تنجح جواب الطلب. نعم ادرس فتنجح يجوز مو هكذا سليم. أنت إذن لك وجهان، ادرس تنجح، ادرس تنجح هذا جواب الطلب، يعني النصب بفاء السببية أو الجزم في جواب الطلب، ادعوا ربكم يخفف. تمام. عنا يوم العذاب. نعم ويصير. طيب زرني أكرمك وأكرمني زرني فأكرمك وأنفعك، ستقول وأنفعك، لكن كل واحدة لها دلالة. زرني فأكرمك وأنفعك. وأنفعك يصير. يبقى لماذا؟ طب لما هنا اللي لماذا سليم؟ طبعا احنا قلنا هذا جواب طلب على تقدير الشرط الجزم، ادرس تنجح يعني انت ادرس تنجح. نعم الشرط هذا كأنما، وذيك سبب. هذا فأصدق وأكل من الصالحين اشترط على نفسه أن يكون صالحا، شرط والصدقة. قال فأصدق لم يشترط فاء السببية، هذا جواب الطلب. الله جواب الطلب هذا، لكن اشترط الصلاح على نفسه، جعل على نفسه شرطا وأكن. أي الأقوى؟ الشرط هذا طبعا. طيب أي الأقوى، كون من الصلاح وكان يصدق، كون صالح وكان يصدق، كون صالح لأن الصدقة من الصلاح سليم، فجعل الصلاح وهو الأقوى بأسلوب الشرط، اشترط على الله نفسه. الله اشترط أنا أقوى الله. صح شوف. ولذلك حتى في آية أخرى لم يذكر الصدقة، قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما ذكر الصدقة، ذكر الأمر الصالح. صالح. نعم صالح. لأن لما يذكر الصلاح الأشياء كلها تأتي من. هو ضمن كلمات. قد يدخل الجنة بلا صدقة. ما صح. عنده. صح. ولذلك الأقوى جعل أسلوب الشرط. قال وأكن الأقوى. كون صالحين هو أهم. يعني هنا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، هذا الصلاح هو الأقوى بالنسبة له. طبعاً. طب كيف العطف على المحل؟ باعتبار على محل باعتبار الجزم، باعتبار الجزم، باعتبار ان باعتبار ان لولا يعني شرطيه وشرط. تمام صحيح. فيكون اقوى بهالحاله يصير. ولهذا مو فقط هذا، وما قال فاتصدق، ما الفرق؟ لا اصدق صدقه، المهم انه يخرج الصدقه. لا لا الفرق لا لا الصدقه فيها تضعيفان. تمام فأصدق. مو هذا؟ الصد والدال. والتضعيف يدل على المبالغة والتكثير. فأتصدق لا مثل كسر وكسر طبعا فعلى فيها قوة وزيادة فيها تضعيفين مبالغة وتكثير صح. فهو بالأجل القريب يكثر من الصدقة سليم يبالغ من الصدقة. نعم أحسنت. في قوله تبارك وتعالى ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. في سورة الملك حضرتك ربنا تبارك وتعالى يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. في قوله تبارك وتعالى هنا في الجزئين يا دكتور فمن ذا الذي أمن هذا يعني زيادة الهاء على ذا والاثنان اسم إشارة كلهما اسم إشارة لكن دخلت الهاء على الثانية أمن هذا الذي فلما ومن لمس البيني. طبعا من ذا طبعا تحتمل أن من ذا اسم إشارة تحتمل احتمال كبير تحتمل كلها اسم واحد لكن نفترض أنها اسم إشارة من ذا الذي. تمام. طبعا هذا وذا يعني أخذنا اسم إشارة هذا وذا ها راح نسميه حرف تنبيه وذا والاسم الإشارة وذا اسم الإشارة هذا في أصل اللغة في أصل اللغة. تمام. ها تنبيه وذا اسم إشارة. نعم. إذن أمن هذا فيها تنبيه واسم إشارة صح؟ أمن هذا الذي سليم فيها تنبيه واسم إشارة ذي كما بها تنبيه أمن ذا ما فيهاش تنبيه صح؟ فهذا فقط. نعم. إذن هذه هي تنبيه معنى أن الموقف يحتاج إلى تنبيه مو هكذا؟ صح أكثر تنبيها الموقف هذا معنى غير الشكل أما لماذا ينبه؟ غير الموقف يحتاج صح وهكذا صح ينصركم الله فلا غالب لكم هؤلاء الكلام في المؤمنين بعد وقعة أحد مؤمنين هذا ولا مسلمين هذا سليم يعني داو جراحاتهم نعم جراحات المؤمنين وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصر بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا الكلام في جماعة أحد ربنا يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ذيك في الكافرين الله أمن هو هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور صح ذولاك بهم كافيهم ما يحتاج إلى تنبيه زايد هذا المؤمنين ما في جراحات هم الموقف لا يعني ما يحتاج إلى هم إلا أن يمسح على جراحهم يقول فبما رحمة من الله لنت لهم سليم هؤلاء كفر هذولا ولهذا قال أمن هذا الذي هو جند وكانوا ينبههم طبعا هذا إلى خطورة صنعهم وعملهم لا شك من هذا الذي ينصركم من دون الرحمن يا الله من هذا هو الذي ندى الرحمن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور حتى لاحظ أنت في آية الكرسي قال من ذا الذي يشفع عنده الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما قال من هذا الذي من ذا الذي يشفع عنده لأن الشفيع هو طالب حاجة من اللي يشفع؟ لم يقل من هذا الذي يشفع طبعا وليس ند الله هذا ليس ند له طالب حاجة ويعلم أن الأمر ليس بيده ولكن بيد من هو أعلى منه ويتلطف في طلب الحاجة حتى يقضيها هذا الشفيع الله أكبر هذا الشفيع هذا الشفيع منه صح ولهذا لم يأتي بهاء التنبيه ما يحتاج طبعا ما يحتاج. الموقف لا يحتاج بهاء التنبيه مدار الكلام في القرآن حتى على الحرف يراعي الحرف له سبب لذكره أم لا أكيد ليس على الكلمة لا. كلها لا صدنا بارك الله فيك وبركت وزادك الله علما ونفع بك بإذن الله تعالى شكرا لكم ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرقب نياط عطر تحيات مهندس إدارة الصوت صفوت زكي ومخرج البرنامج خضر عبد المطلب نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء.